بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين كأن كارك هيك قرآن سورة النحل آية سجلت من لما الرجل كبا والرب قدر الرب فتربنا هاتاش درتين كأن كان يتران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. آيات دبرتك ست ربين هالا كافر توتا إرادبتي تنبتي آنسي واسده التأججي واسده الرادوه عدلي وهندا نمو وان إسامل أرغتو إتأججي إحسان إتأججي تلتو دلبو ججون عبادة كيستي أن تعبد الله كأنك تراه أكوار ربي سنقرتو تتأتي ربي انقبرو دا أكما سن إيتاء ذي القربة ورى نمت رياتو فناوا كنتي أججي ربي سبحانه وتعالى إذا سني فالة سني واسدي فحشاء في منكرى في بغي إرادوكي فحشاء جيتون وان فقطو شر اتلي فقطو تحدين كيسر تدوه وان قردو منكري تكو قدو هند والتي قبطة ستر رام ميدا جنة بغيين جانبتوكو نمرتي دانگا دبرودا نمميدودا نمظلمودا جن ايغا سندبت دوبا ربين اهدي سنتنغوتا اهدين ديگنا اهدي بوتا جيتو دبت ayat arra furannu keessatti illee kamatanii walitti hidhaa qabu ahadii diiguu kana keessatti gowwaan tahinaa akka namitti gowwittii makka keessatti ganamarraa haga galgalaatitti fooyaa ooltee irbaa ooltee jibri eeguma jabeessitee footee tolchitee jette galgala hiitu san isitti hin fakkaatina ahadii seentanii gajjabeessitan akka isiitti gowwaa taatanii diiguu keessatti jechuu rabbii walitti nuuf fakkeessa ayat asii kanatti wayisa maal jedhu walaa takuunuun tahinaa jedha kallatii naqadat ghazlaha akka isii fooyaa isii diijteesan takka irbaa isii ka diijte waan irbitu san jibriidha irratti jibrii tana dura wayisa waan irraa fuudhan suufa hin irban akkuma beektan warra kiristaanaatti dalaga eega irbamte booda فوياني وان تقطاج دوبا ستك ربين الرادوبة هوني دوبرتيتك ولا تكونون تهينا كالتي نقضت غزلها أكا إسي ديدي هيتي سننتهينا كهيتي غزلها جتشون إرباء إسي كهيتي وان إرباء أولتي سن كهيتي من بعد قوة إيغا جبسو إساتي جتشون إيغا إربتي فوتي بودا جتشا إربتي فوتي إيغاني وان سلا برباد دوفساني تلشتي جبيسيتي تلشتي بودا خديد انكاثا ديجن سخديد ججو انكاثا ججون كوني مصدر نقضتي سنتو معنى نقضت ججوتي نقضت ججون دولة دبرسوني معنى نقضت ججوتي كناف جج انكاثا ججون كوني مصدر مثلا جبيسو تهيد وفجران أكا يسين دي جسانتي سن اللي أهدي ربي بججة سين تنهن ديجنا جدا تتخذون أيمانكم تلفتني دوبا قرأتني أيمانكم ككوتيسا دخلا جتون غنو خديعا جتو ككوتيسا قرأتني دخلا غنو قرأتني بينكم جدوك السنتي كتاتي ككونسون أكنا جتون تتخذون أنكم يكون بيتا مفعولا لمن السبا مفعول لدراء إيمانكم إيمانا جتوكنا مفعول لمتا دخلا جتوكنا بينكم منكم سفيتاتي ما الجتور أهدين إيقا هدي جبيستانين ديقنا قواتاتني أكوان متبين تنفكيسي أكا إسين قواتين سوان بيا فويا والتقلقل ديجسانتين ديقنا تتخذون تلفتني سنينكم قدتني مال ايمانكم كفوتيسا دخلا بينكم غنو قدتني جدوتيسا نتي غنو قدتني جدتون مالي يوان توكو اهدي ربي تيوان كان سيفي دا جيت نمسيرو قومسا والله سيفي دا جيتيو اتكا كودان قد جابي سيتيفو سنرا سيامانا اتي امو ويتما والله جيتو سنو بوتو ياد كاكوتا نمال قدتري جالتها خديعة خديعة قدت إفسادا وانسا بلسو راب أكسد تنبيك منيف بدين أتياد لسون أكسد تنبيك منيف حيلة إسيتنا قدت جيتو إسيتنا قنو قدتني خديعة قدتني جدو كيسان انت خديعة قدتني كاكوتا سن هنديقنا بوتا جدا ما لسبب نديقنيف كاكوتنا أن تكون أمة توتي تكا سبب توتي تكا تاتي الجيج تكا أمني تكا تهو داف جيج توتي تكا أرغمو داف جيج غافتنا تكون أن تكون جيج ونكني كان أنتني أصلت ناقصة أرأتام ما رجان أن تكون جيج أن توجد أن توجد أمة أمني تكا أرغمو صداف جيج أمني تكا أرغمو غافتنا أمتن جتشونكني فائل مجيتا غاف مانا توجد آتاتي كانانتني غاف تاماتاتي فائل متهجمتي أكدراني اسمي في خبرتنا جمتو أن تكون تهو جتش أمتن توتي تك تهو جتش هي أربع من أمة إسينس إر جبدو كتاتي كإر هم نقبدو كإر ميشا قبدو تهو داف جتش من أمتن توت غاف درائس نهديقو تنين سنر رجدا أكنا جو مالي akuma kale sagari radu banne umman araba kun yero san kese da kata ni sane tijira ta namaso da jisa gosti jajjam ni ko salaftu samte duniya isani samte dubarti isani samte akati tijira tan kana radu ba e gasani rakkatani goso gugurdo jala teno jal kaban kusa namati galani akumar alle zaman ada kana kesa dawla lallatu dawla jajjabdu jala sente akalam nisin tu ine ofir rago tu kana duba ita kana war hadi wal insane jurukun war jara to kowal yo hadi sene yo ummata bira jajjaba katu ta ini hadi wal insane kana ra jajjaba arge hadi tana dige ta walina hadi goda malihi an takuna ummatun tutti takarga mujecha hi arba إسين سن جبدو كتاتي توتي أما بودار قمت سن ججب كتاتي من أمتين توتي درا والإنجلت سنر ججب كتاتي أرقمو داف جاكتا أهديثنا دي داني أهديثني إنسانينا ججودا إنما يبلوكم الله ربي ونكنا سنتي في ديف إسين قراتو داس به إسكنا نسين قراتو داس توتا كان ججب قدي كاللافا قدي ويتا كان kar adan jijjiramte kamman dura allaha jabate kanabira tare kaduran jabalafe kun rabbi nisim mokoru da fakkana goda bihi isa kana nisim mokoru fi kanabe kati ahadithan jabe san digina jecha wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati wallahi gargar isini basu da jira rabbi jechu da guya qiyamada ma kuntum fihi takhtalifun wa nisnarake satti wal ardan kana diree sini baase argudaf te tanje chura jazaisa martin waddan argatudaf ta ajju akama hine kanatti an takuna ummatun hiya arba min umma jachun kuni ummatuma kafira laman takka muslima fi kafira ka hadi walisein war garin tafsir garin rasul ma walin hadi godani rasul walin senanit hadi يوتو تبراتو تكافرا ججب أرغنغر إسيت تأتي دجعني أهدي يو رسول لفعلافا لكن رسول فاتي يو أرغن أمتا كان ججبته يو أرغن أهدي رسول أخنا ديغني أتي غرغلني ججو داتي ورف السريني جرا تفسير كان آية سقلتمي أفرير رتي ستروفتو توكيد مع آية تنات جرا آية سنين ولا تتخذوا إيمانكم دخلا بينكم فتزلك أدم بعد ثبوتها آياني فتزل قدم بعد ثبوتها جتشونكن ور دبي الرسول ولي ور جرط حديدي جتشقر قال جتشوسا نتك أجيل شاجرا مالك أجتي فتزل قدم ميل كيسا مججاتو أفجت كراها تاك إرد آبت سنر بعد ثبوتها إيقوم السلام ما سينتي رد آبت سبب إسن حديدي دينيش ديبو كانان ور السلام مرادر قالو هدودا مالك كانان من برايا إجتشو ترفقاف ذري نمن برايه درانو لكويت ثاني في ميشان ثاني تكا اما انت نمن الراديز نوتيلن غرج جبا كانت هذه سينو يچوتروف انا فجت ايته تنا يولا ل ور رسول اول انجرو يچوتي فسروتو الرديا تاجنا مرتو اياني ور هدي والانسان اسلام ليته كافر ليته اتي احاديث ديغون انتهو يو اهدين ديغل ليجتكم امدولا توبا في وان امثال فاتت تنودغري ظاهر اتهمتهم على بينات احاديث ديغو اف دي مججو ظاهر اتهماني ديغملي هديا تكاهو غنو اتندلغني ججو ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ربين اوصفدي امه تكتي اسلام ما قفرت جراتو فهو كيسن اوصفدي سلا امه تكتي سينغدا ولو شاء الله ربين اوصفدي امه تكتي امنتي تكتي رت جراتو فهو كيسن اوصفدي لجعلكم امه واحده فوت تكتي سينغدا ديرات كجرات خيرتو سلام مرتي خيرات ولكن هاته أكثر من فين رب حكمة في بيكو هاته ولكن يضل من يشاء أبا فدين جلسة ويهدي من يشاء أبا فدين قجيس أبا جلسة كان الليل عدل ما إسات جلسة إيقا ترى إسا إبسي أكلي إساكني كران كان جدي اتهمي كان يوسي انت إبدا قلت كان يوسي انت جنة سيكن جديني اتهمي أبان دي بودا سجلس يجو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أبا في ربي إنك أجيلش أجيلهم في اسم براهي هدايا توفيقا رب مكيد نبراهي أبان تقو أركان قبو جنة أبا في اللي فضل ما أفيتين كجيلش إسارتي درقا ما تهيتي منتي إسارتي واجبة تهيتي منتي فضل ما إساتين رحمة ما إساتين أجيلهم اللي أبا في دي كير نججو يو إسان خراك أبتني أكا إني بلا جرين سنتي قبولان تالي ولا تسالن عما كنتم تعملون والله غافتموا دافتن غيا قياما دا مرتي كيسنو تقا غدان دبرتي في زيرتي هندنو غافتموا دافتن عما كنتم تعملون وان كدليدن ساتنرا غافتموا دافتن يجو غافتمن سيكون غافتمن سلولاتي جدان غافتمن سلولاتي اي سؤال توبيخ غافي لولا كما كان اذاتو عذابا غافته مفتي تنجچودا ما لي فكن جن جنان ايه تبراك يسد ربين فيوم اذن لا يسال عن ذنبه انس ولا جان نمن لين جن لين غافته مني جچتو جرا ايه غكرته هي غافته مين ستي والله هين غافته من جنكوني كامي كان غافته من يرسون كامي ويتجدان غافين اجت دبتا بيكون لله متان ساتو عذاب ما لولا قطادا جران ك ذنبي صار رنگافت مچو مال بلش بيچون غافتمو ور غرين امو قيامان توني مواقف هدوق عبدي بك غريت غافتمو جرا بك غريت غافتمين سنجرو بك غريت غافتمو جرا ني غافتمو بك غريت امو ان غافتم بك غريت ان غافتم طيب كانت انسي مال جرامس اتديبئتم ايه مريفو معنى ايه ريفو دا ايه قبض نوحاسا ولا تتخذوا ايمانكم ككوت استهن قدتنا اما اللي دخلا بينكم قنون قدتنا كيسيد ان اتوالقنتا ولا تصيروا ايمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها كدرين كيسان قري يسيد ان قنو كيسيد ان صبي سببا كفتو إساساني في جتش نبني إساماني وان سلا اتكنو اللي اتكنو وان الرافور اللي كي الرافور جتش سببا ككوتنا ككوتنا دلوا قراتي جتش ككوتنا دلوا قراتي دوب آيان ريفوتو أكسما جتت تتخذون أيمانكم دخلا بينكم جتت مالي فسيت اتدي في جنان كرره تأكيدا ججبس ما في اتدي في جنان ست اللي ومبالغة في قبح المنهي عنه وان الرادو وان قدام يكون وان ججب وان لا فادامتي وان ججب جتو بيش سورا في وان اني تقرار ركن دفف دبين دبي ججب خطر خطر قد ايه قد عجتونا اتدد دي بيه جلا مال جدارهن قلتنا ايمانكم دخلا كفوتيسا قنون قلتنا كسب اسيد انما دايدا بينكم جدوك اسند فتذل قدم دوب يوئس كفوسا نكسدت قنون قلتني اسيد اللوى قلتني اسيد اول صبدني بودا وان ارتك كتنسا ديبون كيسا ارغمي فتذل قدم فانتني مجوجات تيجا بعد ثبوتها ايغو مدير ربي رتي قدي دابت دير ربي كان الراتيم دي الرات اي تيجو سبب ايسين احديثا دي دني غرقلوتين آياني ريفو إسان ور رسولتي امان جدانيت اي تيتناسي واني يو واني سن ارغمتي يو قنون سن ارغمتي وان احديق ورنسان ديبو يو ارغمي نمتج دران اسلام ما الرات جيرو اسلام ما الرات غرقلو ور رسولا ولينا حديقه دي ور رسولتي امانه كانا فكان جنجان فتذلك ادم جريت كتي ما دبته جي تولي علماء رانو ما دبته اقدامكم ما انجديني ويتا كان جدان يو تكتي مجوجاتو نو هغن ركو قباته غاف لفهم لما مجوجات مال هيا جي تولي رتك اجيل توفي كانا فجيجا قدم جيجو كانا افرادا مفيدي جيجو بيكم سبحان ربي كنا وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ذوب همتو سندان دم تنجد غافا اسن لله حديثا ديجن سبا حديث بيغو كيسني سن يو نمن اسلام ما دران قبت اسلام ما سنرا موجعاتي غير كفر ديتشي ديبي ندان دم تنكا همتو ندان دم تن بما صددتم وان قرار بالرانه ما ديبتني وان ما تجابتني عن سبيل الله اسلام ما رايت قرار بي روانه ما دچارتني ولكم عذاب عظيم اثنين عذاب اكام فردا تيتو سنيف جرا عذاب ججبت سنيف جرا جت ورك كان دلغي ما راي ان تدي وريفو الرزياده قبل يجودا سودا تشا غد وعيد غد قبل يجوين كان افجك وان ربي نتدي بي كان جنون ايك كتني كو دان ججبي سنديغون حغانا جابات هاجو شريعه الاسلام كيتتي انكم سامع جرام مالي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا عهد ربي سنينهم بتتنا ثمنا قليلا ملكتك كايسان بتتنا ملكتك كايسان بتتنا چونكن تكن امنو تبين خنامتي وسوان دنيا تنكيس جيرهن دلك تكن ننتاته وما دنيا تنكيس جيرهن ده وسوك تيكن نللي ساتي مالك ما تكاد مالين دنيا دايجا دنيا غوتو مشيتو مالك تكشاد مالك تكشاد تاليلا وان ان تكاد ربي نسيت نو مو دافدي مالك تكاد احاديث سنسن بيتتنا مالك تكاد انما عند الله والرب برد تهيتو والرب براتو هو اذا سنت خير جالاد والرب براسن تجالاد لكم اثنين إن كنتم تعلمون يو إسج على كبيتا تاتا سنتو الرجالة والرب برد إسني تهتو الرجالة أكتمت وأن رب برد تهي الرجالة جنان ما عندكم ينفذ وما عند الله باق وأن سن برد تهيكون دماء هقو مفدي ها قدتو هقو مفدي ها هدماتو ما عندكم ينفذ وأن سن برد تهيكون ندما جدا وما عند الله باق وان ربي برتي تهيامو حفادا وان دموفي وان حفتوكو ولنكتاه هاقو مفدل لأسو وان دموكون قبضة اللي تاتي ايب آخر إساة بما تاتي هما تقاتوا اللي حفتو الرجالي اكاسي ولين جنن ربي خلبي ما عند الله باق جرونكون كما إذا كيست ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنون سن كما اخرنا ما جنته سينو اكا موتما غوتو دنيا تنكدن كن ما جنسان كان افجت وان ربي برتي تهي وان اسي تي متجو ولا نجزي ان الذين صبروا اجرهم والله دنانا دي بفنج دور ابسه احاديثا دي غدبه يو نم إسابرا أتشغر غللل غرغلو دبي تقان نل لكوي سيكي نتقات هل ميشان كي نتقات هل تمسي رب مرانا ما رفجده أبسيك نينة دنانا دي بهنا والله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دنا نساني الرجال الرجاري ونسان دلغنيتين دنا نساني ديبن جدا الرجاري ونسان دلغنيتين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى نمني تلتو تكدلغي من ذكر أو أنثى إيرا راتهنا دبرتر راهو تهنا وهو مؤمن حال أماناتهن حال إيمان قبون شرطي لكني من عمل صالحا جتون وانغاري جتون وانشراكي ستغاري تهن ربين وان براكي ستي ويتديرا في دبرتي والجال چسو وائد نتر الرأوكي ستي وائي آخراكي ستي ربي والجال چسو تآخراكي ستي صلاة إثين صلاة في صلاة نتيرت صلاة أدى جلي والجال چسو تبي جبدو كي ستي جبدون آخرا مو دنيا دا آخرا بلا شك كنافو ما عندكم ينفذ جل تدنيا تدمتو تنكيس ستي اوما اسيتي في حكمة وفي بيك وفي راف دبرتي والجال كي تملي تاكرا كي ستي ربي والنجال كي هنا اسين سلان نسين سلاتي في سلان نت سلاتي لي تقوم حجين اتي حجتي في حجين اسين حجتي لي تقوم عبادان اتي قوتي في عبادان اسين قوتي لي تقوم الحسنة بعشر امثالها ولكن شرطين مؤمنة هولا اسين لي مؤمنة وطاتي أتلي مؤمنة يوتاتي دلقان تسمرتنو ولمكت عجر ربي كيستي ولندبر توجدتو فلنحينه حياة طيبة والله نمسا نجرات شفن جد أبتي وهاته جرو بريد سجرات شفن جد دنيا كيستيس ولنجزينهم أجرهم والله يما اللي دنان إساني في ديبنا تكاه من دا إساني إساني في كننا بأحسن ما كانوا يعملون إرقاري الربريدة وإنسان قد لغن تهني بساني قالت غلشنا الرجالة الرجالة كوني يو أتتكدل إيدي الحسنة بعشر أمثالها أجدتون دابتو أبدا جادبا طربا أجدتون دابتو إلى أضعاف كثيرة هذا دجاهد ربي تقول جمالي نمني تقول لهم بيني تتجيجو دوبا إتخانا نممان إيمانك أباتي أساسني إيمانك أباتو دا يو إيمان ننجرات خيري تيتر راوان سيقل موتا كتي ننجرت أسرة رزكي تبلسو جزاوان دليد حسنات الراوان دليد نياتو كافر لين ما نيات دنيا ببت آخرت أمو كافر رومان أرغب نام السلامة تيمالي نام إيمان كبو مالي إيقا تدفرني وان نتكا ونجرت أسرتي غافة دنيا كيسا مرتنو نيات جفاما قلتو وان دلغي كافر اللين كون اللين اما نعجفهم اسي تدوب ربين كمؤمنا كان حياة غاري سجر عجفنا يجو كان معنى نساء ماليو جدا رينام نما دوري ستو جرا هي ستو جرا كم ايمان قبو والكتامي تي حياة طيبة ربين جدو كون ماليو جدا غار مردتو حياة طيبة مجدا مؤمني يو دوري سليته فلنحينه حياة طيبة أكملتي ربي وان ساكن نكانا إن كان موسرا لم يصرف الحرص والطمع فتنا في دنياتنا بلولون إساقرا نقلشت عن واجبات الدين وان ربي نركاي دين ربي نركاي سن الرأي تنلويتو دنيا قباتي في جيجة صلاة نيس صلاة جماعة نيس صلاة فرد إدان نيس وان حراماتك كندلق جيجة سني جيجة يوم مسكينة تيهو يوم مسكينة هما تكنكم نتاي سن لين حياة طيبة مجراتا ماليه ربين وإن كان معسرا طيب عيشه جرو إسا ربين إسا قلش أكملتي بالقناعة والرضا بالقسمة قودم ربين إسا قود خنا جالتا قود ربين سي قود جالتون جزء من التقوى القناعة بالقليل خومتك ربين سيكن علمي كيست اللي علم كيست اللي بريدم كيست اللي دنيا كيست اللي ور كيست اللي حقم ربي إساكي نسانت الحمد لله جده حقم سن كيست قم چودان جراتا جدا فلنحينه حياة طيبة جدا دنيا برقوتو قفتي أكا هم فهمم نجت وان ولماني كانت تفسيرا كان الله استراني دوب ربين ويتدرا فلنحيينه جل وهو مؤمن جل وهو مفرد مجمد مفرد فلنحيينه جل لين ها ضمير مفرد اي غسن يو ولا نجزيانهم اجرهم جل ربين مالك يوجدان مالك جنان منين اكما مدرا يروح الدون ودبره لفظين سي لفظين سي دمالين لفظين سي دم مفردين ماني لفظين سي مفرد معنى سي جمعيدا معنى ماني دا جمعي لفظين سي امو مفرد ويتدرا وهو جتودان ويتمني سنتي ديبيو هل نحيينه جتودان ويتمني سنتي ديبيو مال تلالمي جانب لفظي تلالمي مفرد سن مفرد ما ونتي ديبيه جانب لفظي زيت العالم ويت ولنجزينهم إسانيب قالت قلتنا أجرهم من ذا إساني جري جمعي قدوا أمو معنى منيت العالم جكتو بارك الله فيكم ثلاثة عن سمال جردوب وإذا قرأت القرآن يو قرآن قرأوا دافكات جدا إذا قرآن قرأت جيسيتي چودامتي ورقة جرين لين تكتوك نجراني ايه جيستن قرآن جيشومتي جمهور حل علمي دا آيان اكالت رفتو تكالما متي حتى وضوء قرأتين سلين اكالمت رفتو كناف جيشا مانان اكالاتوني ويتا قرأوا دافكات جيش ويتا قرآن قرأوا دافكات فاستعذ بالله مقام فدو قبرمها كان قبرما تيسانتي مقام فدو من الشيطان شيطان الراتي مقام فدو الرجيم دربما جيشا شيطان دربما تيسان الرا إساتي مقام فاتو جل يا ربي أني هم ننقبوا قرآن كان الرانة هو إساتي معنا إساة قدتين تلو ندوقو إساتي في وان براتين تشويش نقود إسو مرات هاو ندوقو هند وان شر شيطان هند الرا سينتي فما يا ربي كيا أتم النتيش ججو إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جديد أكثرتي قرآن جل قبا جتشاكون الليل سنة رسول صلى الله عليه وسلم نبرتي ثاني الرأي والرقرين سكان الرأ صلاة كيستي كل ركعة كيستي عوذ بالله من الشيطان الرجيم كرر مهن كررني هند الدبس من الدبس عوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتجلا إيه كسدرا كيستي جداني سبودا سنبودا كررني جتشورة دبتان علمان والرقرين مو آية سنقبتني فإذا قرأت القرآن جده كلين وان شرط اترارا فمي يتكرر بتكرره جدا يو شرطين سن دد دي بي ولمان دد دي بي يو قراتي أعوذ بالله يجب مالو ترارا قراتي نمتشات ترارا إذا تكررت القراءة تكرر معه تكررت معه الاستعادة استعادة لولين تكرارتا تجراني أكتي ورد دليل قلت اللي نجرا يو نمني توقو إسي صلاة هندكي ستكرر اللي واني رادو جتني في جروج تبارك الله فيكم انه ليس له سلطان على الذين امنوا انه شيطان كان جاء ليس له سلطان اساف هم نجبدو وهي انجرتو موتما وهي اساف ثاني على الذين امنوا ور ايمان دغارب بك امن الرتي موتما وهي تو اساف ثاني وربت إيمان دقاء أماني موتما وهيتو الرانقب إسا وسواسو اللين دنده إسان خرر راباسو اللين دنده مالي في وانسلا برباتي سهون دان تيفا من جتو وانسلا برباتي سهون دان جركون تيفا من جراني وانسلا إسان الرابر باتي سهون دان ورتاني جراني إيقا كثبت كتيفا من تاتي قمتا كسان قرون دندو يتو شيطان وعلى ربهم يتوكلون ربي ثاني الرت ور اركتن وعلى ربهم جتونكن تقديم الجار والمجرور جار مجرور دور دفرسي اكنت تفيدونكني حصري الافراد جان وعلى ربهم رب ما اساني قفرت يتوكلون كيركتن جتو رب ما قفرت اركتن رب ما قفرت اركتن ور ايمان دغا قبو في ور اركتين دغا ربي وفي اركتين سقبو شيطان وما قدون دندوجو شيطاني وما قدون دندو انما سلطانه موتمانيتا ور اني مرغ الراقب ور اني همنا الراقب ان نراهم نقف همني شيطان ان نرتي يربي على الذين يتولونه والرئيس جال الله قدت رتي يربي سلطان نساء موتمان نساء ورم سجال الله قدت يسقبر ولا نفقا يساباسي بسم الله ملي من سيني بسم الله ملي نعاتي قاريا باسي في والانجرات من الراقف عليه كاكسي سنتي سلطان ما نساء سنر جرتي جرا فر رمى قنفر على الذين يتولونه والرجال اللو إسقرته إسجل ديمسان الرجيرتيا موتمان شيطان تيجا والذين هم به مشركون والذين أما اللي تانوان هم تانسون به مشركون ربت إسقين ديسان جيشو كربت إسقين ديساني شيطان تيجا سان أكا ربي سلا تولي جراني تيسا تولي جراني وان إن حرام جراني تفكي سي حرام جراني وان إن حلالته اتؤدي سي حلال جراني والراكسي سنرى تجيرتي جرى موتما نسا موتما جرى سنرى قبا جيشو شيطان به جيشو كان أي بالله جيشو كتامنا كانت ديبسا والذين هم به مشركون إسانوان إسان سنو به مشركون ربتي إسواهي لقدان شيطان تجسر ربتي واهي لقدان مالين أكا ربي تولي جران تيس تولي جران أكا ربي سلا جالتهم برباج ستي سجالة جيشا شيطان تجسان ويتيس تولي جراني وانين نتعجا جدالة وإذا بدلنا آية مكان آية يوجد جير رجلا آية آية تقى يوجد جير جيشون يون السخن جيشون نسكيل حكمي دران بوئي جرتو كفور ودا حكمي كبود بوئيتين حكمي دران بوئي لفجر توكو حكمي شرعي بوئي لفجر توكو سنبودا حكمي براد في سنكافي بكيسا قبطو وإذا بدلنا آية آية تقيوج الجير مثلها قبروتا كيناتي قبروتا كينا كان أمانتنا كانت إساني بتولى جنة مثلها إسانيتي وان تقيون تيراج الجير مكان آية بك آية تقى آية تكفوني آية تكف بكسا يوكيني حكمي تكفوني حكمي تكيو بكسا كيني والله أعلم بما ينزل رب ما تبيك هذا بما ينزل وان بوسو كان رئيس ما تبيك كوني قبروتا فتولا كوني قبروتا فنتولو كوني زمن كيسا كان كيسا تولا كوني زمن كيسا كان كيسا ساني انتولو يجو إنو بيكا إسا بيكم تهسا وهند تمرسسانتو بيكا والله أعلم بما ينزل رب ما تبيك جد وام بوس رب ما تبيك قالوا نجدا جرس والله أعلم بما ينزل كم مال تهري أرى جملة متردات هي جا دبين سلا يو آية تكفون آية تكيو ججير بك آية تكيو ججير قالوا إنما أنت مفترين جد جما سلا والله أعلم بما ينزل كن وان إسان جهنجيرو بيكم سيساني تندقبني وان بوسو كمسلها قبروتها فقابو ربي تقوشتو بيكا ربي تقوش وان قبروتها مسلها قابو بيكو سن تكفودي بكسني وان تقويوكا هي وان إسان قهي في وان إسان أدوكا نسان أديسي سنجيرو يجو مال جدن دوبا إسان يو آياني تكفود أمتي آياني تكنسخمتي بكسني آياني برادو فتي إرقدان أولي وان نسخي داكا يرو سن كيستي يرو قرآن نبو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ترقوا قد أومي مالي ججير منسا كبلا داتي ججير منسا كبلا داتي درانو قرسي تقرى قلي صلاة كناو دين إبراهيم جلدي مجد مالي في جلنيك وان نسان ناسيني في وان رقو نشرت نرقمين أرقم ستاكال مامي أكما ربين سورة بقرا كيف ستي بقى سيقول الصفحاء وجلوتي ربين دبتت دوبا مال جلني الرسولا يو آيان تكفور أمتي بكساني آيان تككاي أمتي حكمين تكفور أمي حكمين تكيو بكسان كاي أمي قالوا إنما أنت مفترين أتينكم كجب أجلني كجب دور نساني إنما أنت مفترين أتينكم كجب أمتي أفما أفبرا كافتي هازو يتملي ووهي دار ربي براسي تلفامي تي جلنين كان أفما كفيت كافتي كفيت ججير تنطي بل أكثرهم لا يعلمون رقاه الدون ثاني وما تكان به خنجر والله لما تكان ثانا في سيسا يا ربي ومن ربين آية تكفوله آية تككايو حكمة داش حكمة وفي بيكو إذا دبرتيك دوران وقاتو كيسين إقدتو حكمة وفي بيكو ربي ميكتي ديبي سيف إذا وفاتا كيستي 14 و10 ديبي سيف ويتمنى كان أردميسان سما توفيرا جيجيرا جرانين سما توفيرا وان كان سيئة جيجيرا مالي وان وحيدان ستير فومتي يعني كان هدون إساني ووان بينه والله لإساني تيف وان كان كان حاسوان حكمة ربي وان سندلقه في مبيك انججو قل جدين قايا إرغماكين نزله روح القدس قرآن كان وانا نخبرا أومي حاسوميتي إذا كان روحي كل كل سنتبوسي جدين روح كل كل سنينو جبريل من ربك أفبرا أنكافنا إن اللي ربك برابوسي جدين كبوسي روح القدس روحي كل كل تاتي كواني إني ديمون اللي قلبي نما كل كل ستجدتو لدي قرآن واني إني ديمون دوبا إسافي دي من ربك ربي كبيرا في ده إسا خالق الأرض والسماوات قسمي ده چي اومي إسي هن أورفته أمري إسي هن ده قرق قلق شسان الرا في ده بالحق رقمان في ده رأو إيه كنتهين رقمان ربي برا في ده ججو دوب ربي أكنت رقابها في رسول إسادي صلى الله عليه وسلم ما لي بجنان ليثبت الذين آمنوا ورى إيمانة أغا أمانتانا إيمان الرتيسان قد يلعبوا فيه وهدى إسان أما الليك أجيل لك إساني تهوفي وبشرى للمسلمين ورى أما شريعتنا كبسي جلب تميل أكا قمتشو تهوفي جن أكا إساني قمتشو تهوف ربنا كان دلق جن ولقد نعلم دقاني بين جن أنهم يقولون إسان جن ججا ما جن إنما يعلمه بشر القرآن كان محمد كان برسيس نما تقول رومي ويتي جداني سنو قبرتك سنو رومي الرأد في أجامة إيسا كان فاء رسول صلى الله عليه وسلم برتاء جان إسلام أمتي سوام فاء برتاء جير جان إيسا كان برتاء أرجنار هم فتن اتمت أنسانيمتي إنما يعلمه بشر نما تقول إيسا برسيسا جلانيت مقارك مشركتون محمدي كان إنما يعلمه القرآن قرآن كان سبرسيس إنسان إنما جان وهم كاذبون في دعواهم حالك كيجي بنتاني ججو وان وديسا كان كيجي حالك كيجي بنتاني ما الجلدو برب الرد الرد قروك يسد ميس نمى الله لا ججو معنى عن دبي لسان الذي يلحدون إليه لسانك نار مراني لغة التفرم لقن إساء يلحدون إليه دبي كان إسان التأجيك بني إساء جرجاني كدبي كان إسان التأجيك بني بشرين إسان اتفاد أنكون نمتك روم الرادوفة كإسان جر أنكون جتشودا ويتسان إبري آياني وأن مقاها سيتوف انجيرو لسان الذي يلحدون إليه أفان نمتك دبي كان إساء محمد برسي سجرني التأجيك بنيسون أعجميون أعجم جدا أجمع يجون وانفسهان كم يجون رجعنا فليتي وان كل كل سوى إفسوى أنا ما هي مندن دير سنين أجمع يعني وهذا قرآن محمد هذا وكون أمو لسان عربي مبين أفان عربا لسان اللغة أفان عربا لغة عربا إفقالة فصيحة إفقالة أكم اتميد بينكو والفقات إسنين عرباتو إسنين سلا عرباتو أفصح الناس وروا في إنجليه وروا أما ترى حكمته جدون ما تبتي وروا اللغة كان شعرين إيفته والأربسو إردت حكمته بي أدانقلت أفصح الأرب إذن وروا إرفسيها أرباتاتا شليتاتا آية ما تكفي جائس إنجليه دردا نمتج فانسا أجاما كإن نوع ربا انتهين وان إذن فصحاني دردا كان إساتو في دجاج كون كوني مياه كميتي فكاة ديجا مياه كلي نمر راقي سين فكاة تبين ونمني أمو وانمتي متنسو فرخون متنسو مالي أكوان سن الله لن فرع مالي ومجراتي وان غري وان هم فكاة نتوكو نمن فكاة نتير كثان وان نمني أكه مرتي الرادف نمتي كون نمفان بيين رومي نسان جران كون سا سنوش كان ماتي واتي سبيلة مجان أهان إني بيكو فانبرات ولكن قرآن كان مي محمد سر رابرته يوجدني قرآن محمد سر رابرته كون كإسان كمثل إسافي دو دردبان كان وان أجم تيجي محمد ينبسوس إسان جلال أكمي ديما دبين كون إسان فسهاني كفي دو دردبان أجم يجي كون أكمي تي قرآن كان في دو دردبان كنافو واقعات كجبسيسا جاتشو كان عمري دبي واقعني اسم كجبسيسا لذا لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه كدبي كان إسان التجي كبان أفان نمتجي دبي كان إسان التجي كبان هذا وعجمي فانا جمال وهذا لسان عربي مبين أكمتي والفكات أكمتي تهجج فكيف يزعمون أنه تلقاه من عجمي إسا جمال نرافو لكمتي إلا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله إسان وان آيات ربي تتن أمني هاي ربي نبوم سني لا يهديهم الله ربي نسانهم قجل تجدت إيقسان اتهم ميك جدا ذاك ربي لي نسانهم قجلت ولهم عذاب أليم إساني وذابك الله لسات إساني في جرجل إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله كوني مقابل ريف إسان رسول أمال جرانين ويتا آيات تكا نسخي قوني نتجي جيري إنما أنت مفترين جنني ربين جيتشسان إسان رتي ديبس إنما يفتر الكذب موش محمد يمتي صلى الله عليه وسلم نبي كينك نتي وان كانان إرقي نساني متي إنما يفتر الكذب والركجب هفياؤ الذين لا يؤمنون بآيات الله ورما آيات ربي تتن أمن جيتش إسان ما كجبه نبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إذا قد أغادوا بطقان بالله تدقوا إن نريك كجب أوف إنما ندات حسري كجب دوني الذين لا يؤمنون بآيات الله ويترم آية ربي تتن أمن نججة وأولئك هم الكاذبون أما اللي إسان سن هم الكاذبون إسان مكجب دوني حسري ميكتو كيس جريجة جامان كان كوني مرتي مالي رسول الرادفاء قلوجته رسول الرادفاء بسويته صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفترين إسان جدا إسان تكجب دوتا مالي إسان ورانا مالين كانت أمتا كجبات مالي رسول صلى الله عليه وسلم نبي ربيتي كلمة ربيتي انتهي وان إسان وديسان كانان أبو جدتو دا درسين كان نكار راس متلاغتا على درس جرات ولدي بنت نكار ربيتي سجرات دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.